بايه سيد مشكله هاي كويس الحمد لله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم الى الحوار الصريح بعد التراويح في قناه الحريه، قناه نبض الشارع العربي وقناه الحوار بين الثقافات والحضارات. اهلا بكم الى قناه المستقله. داركم البيتكم انتم محل الترحيب. اشكر كل من اختار ان يتابع معنا هذه المناوره، شكرا من اعماق القلب. ان شاء الله نحن واياكم ومناظرينا وانتم اعزائي المشاهدين نتعاون جميعا كي تكون هذه المناظره الرمضانيه حدث حقيقي في الساحه الاعلاميه والساحه الفكريه والثقافيه العربيه. نعمل باقتراح الساده المشاهدين لاقتراح وطبعها وتوثيقها. اريد ان اوجه دعوه مفتوحه الى الناشرين العرب الذين هم مستعدون للتعاون معنا في هذا الامر حتى يعاونونا ايضا في تدوين المناظره وفي تحريرها بسبب ضغوط الوقت هنا في لندن، وحتى نتعاون معهم في تامين نشرها على مستوى العربي والدولي واذا يمكن حتى لاكثر من لغه. واريد منكم اعزائي المشاهدين ان تستمروا في ارسال رسائلكم اللي هي كثيره. انا قاعد شخصيا كل الشغل عندي فيهم هو فقط قراءه الفاكسات، تلخيص اهم الاسئله، اهم المحاور المطاله، الاستفاده من المعلومات اللي الاخوان يبعثون لنا بها يوميا في الايميل وفي الفاكس، ومش هنهملها. وحنديكم في المناظره دي وقت ضروري جدا، سوف نتفق مع المتنظرين عن قريب حتى يكونوا يسمعوا، ونعطيكم انتم ثلثي الوقت تطرحوا اسئلتكم عليهم مباشره. بس الان عاوزين نتم طرح المقولات الرئيسيه من دعاة المذهبين المتناظرين، دعاة المذهب السني والمذهب الشيعي. ارقامنا تاتيكم الان على الهواء مباشره، وبعدها رقم الايميل عنواننا، وهذا فقط لنؤكد لكم مره اخرى ان التواصل متاح، وان حق الرد ايضا على ما يطرح من افكار لما تتعلق بشخص او بهيئه متاح. رقم الفاكس موجود، رقم الايميل موجود. نطلب من ضيوفنا ومن مشاهدينا الكرام حينما يتدخلون تجنب التعريض بالاشخاص، سلب شتم الاشخاص والهيئات والاديان، عدم الترويج للعنصريه، لمعاداه السميه، لكراهيه الشعوب والاجناس والاديان، وحصر الحوار في الحوار الفكري، نقد الافكار، نقدها ذاته اذا كان عندك حجه، لكن تجنب الشتيمه وتجنب الاداب اللي هي مخالفه لاصول النقاش. الليله موضوع النقاش في المناظره السنيه والشيعيه هو جوهر الموضوعات، وانا اعود اليه باقتراح من الدكتور ابو الزهراء، الدكتور عبد الحميد النجدي، احد ضيوفنا في هذه المناظره، الكاتب والباحث المتخصص في المذهب الامامي الاثنى عشري، واستاذ بجامعه العلوم الاسلاميه العالميه هنا في لندن. يقف الى معسكره ايضا الى يساره هو، والى يساري انا في النص، الدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤلف كتاب ثم اهتديت، الداعية إلى المذهب الإمامي وإلى معتقدات مذهب آل البيت أو المذهب الشيعي بالمعنى الذي نتحدث فيه الآن. أرحب بهما معا. شكرا لكم. وأيضا أرحب بالشيخ عثمان الخميس، الباحث المتخصص في أيضا الدراسات المقارنة، دراسات المذاهب، وفي يبدو أيضا في المذهب الشيعي والمذهب السني لأنه مناظر كما ترون، ومتخصص ايضا في محمد التيجاني اسمه لانه عارفها ورصدها جيدا. والى يميني هي الدكتور ابو المنتصر البلوشي، الداعيه الايراني السني المنافح عن ما يرى انه المعتقدات الصحيحه لمذهب اهل السنه والجماعه. اهلا بكم جميعا. يا بلوشي تقول لي انصارك يكفوا من اتهامي بالانحياز للإخوة، لأنك تعرف أنت هنا أننا ندير الحوار بالعدل ونحترم الجميع، ورجاء يعني وصيح جواب. طيب أنت حضرتك تقول لي اللي يتحققني وأجيب لهم كلمة. أنا أطلب منهم أن يكتبوا لك ما يملي عليهم دينهم وإنصافهم، هم الذين يحكمون. شوف نعم، ولنا كلنا نريد النصيحة اذا راينا من بعضنا بعضا ايضا يجب ان نتعلم. لما نقول اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى الفاكس زي كذا، لقد تحملت يا اجمع على السنه في مساله الوقت، وانا اراعيك في مساله الوقت بالتساوي، انا بالتساوي الذي اقدر عليه. نعم. هي دقيقه هنا دقيقه هنا. عندك دكتور هاشمي، يعني انا اشوف الوقت الذي يعطى للمتحدث المناظر جدا قليل بحيث لا يتاح له ان يبين المطلب الذي يريده، ثم المقابل بعد ذلك عندما يكمل الإنسان المتناظر، يعني يعطى مثلا لنفترض ربع ساعة، مثلا الأخ ربع ساعة، الأخ ربع ساعة، الأخ ربع ساعة، ويسكت الجميع، يستمع إلى المناظر الذي عنده احتجاج يسجل الاحتجاجات بدون مقاطعة بدون شوشرة ربع ساعة في التلفزيون كثير جدا 12 دقيقة على الأقل هذا كلام عشر دقائق هذا كلام جيد أول مرة البلوشي والدكتور نجي يتفقون على هم عرفوا ما في قلبي لهم لا أتفقوني كثير ولكن أهواهم تمنعهم أنا كل ما غير هذا اقتراحي الثاني اقتراحي الثاني أنه بالنسبة للوقت عدم الخروج من الموضوع لا يحق لأحد ليس موضوع الإمامة ما نمشي الكربلاء موضوع الإمامة موضوع الإمامة نرجو أن نلتزم بكل ليلة نلتزم أنا هذا اتفقنا فيه موضوع هذا لازم نلتزم أنا عاوز أقول ذكرت رب حاجة ذكرت أنت ليه قبل البرنامج أذكر السادة المشاهدين هذا خبر إن شاء الله يسرهم الذين يتابعون هذه المناظرة أننا من غد بعونه تعالى نبدأ هذه المناظرة في 7:30 بتوقيت غرينتش 10:30 بتوقيت مكة المكرمة. إذا نبدأ من بكرة مع الجماعة دي قبل ساعة. طوالي حنبدأ بدل 8:30 أو 9:15 حنبدأ طوالي 7:30. قبل ساعة ونص قبل ساعة قبل هالوقت تقريبا. أي سبعة يعني ساعة ونص. يعني الآن نحن قريب 9 الآن نحن نبدأ حتى قبل ساعة ونص من هالوقت. إذا 7:30 توقيت غرينتش 10:30 اللي هو وقت أبكر ومريح وحنعطي الحلقة كل حلقة حوالي 2:45 تقريبا. يعني بدل ساعتين إلا ربع حنزيد نصف ساعة في الحلقة الواحدة. حتى نحاول نحل مشكلة الوقت لأنه امبارح الشيخ عثمان قال لي يعني يقعد جلسة واحدة لـ15 دقيقة فقط كل الفترة اللي قلتها في لا إذا كان في موضوع النقاش خليها للنقاش نقاش لا هذه على صلاة التراويح لا حجيها لا موضوعنا ها وراها لا يوجد شيء في الكتاب والسنة اسمه صلاة التراويح ما حنجيك في النقاش اللي بعده في الإمام حنجيك في النقاش ما تتكلم في دور حنجيك في النقاش طيب حنجيك هذا وسهلا خلاص مرحبا طيب الأمر الآخر بس كلمة لأنه نقطة نظام يعني المتحدث لما يتكلم الأخوة الآخرين هناك مدير للجلسة فلا يعني يشوش عليه أو يقول له اسكت أو كذا هاي الكلمات النابية وما شاكل ذلك يلتزم الإنسان وخلص هذا كلام جميل هذا كلام جميل وأجمل منه ما يحق للمناظر أن يقاتل المشاهدين لاختلاف له في الرأي إلا دسب مثلا يعني واحد على تصنله وهو يغضب عرفت كيف لا يقله يقاتله المشاهدين الليلة أنا بعتبر أستاذ المشاهدين الليلة إلا دسب وشهد الليلة لأن الموضوع كبير هو جوهر الخلاف فيما يوجد حنبدي له فرصة أكثر شوية من المتناظرين حتى تسمعوا الآراء المطروحة وإن شاء الله حنرتب في وقت ثاني متى يبدأ الشهر فمن الآن نريدكم أن تسمعوا من المناظرين أنا بدل 5 دقائق أرجع 10 دقائق لكن لا أستطيع أن أتجاوز لأحد منكم لأنه إذا بديت أنت معناها هتوصل للرابعة بعد 40 دقيقة أو 30 دقيقة اللي هو وقت طويل لأن أفضل أنصحكم أنه أنتم تأخذوا عندي اقتراح لك لو تترابوا على 7 دقائق بدل حتى شنو لا صعب سبع دقائق جدا صعب هذا يوضلك بدل موقفين أنا عشان ديمقراطي أعطيكم تصويت يعني 12 دقيقة تنازلنا جدا يعني أنت كم تقول عشان الحركة تمشي بالكلام إيه موافق 12 دقيقة أحسن يعبر الإنسان على خليها 10 دقائق أوكي 10 دقائق لأنه أكثر حب عشان الناس لأنه التلفزيون ده عنده منطقه هو عنده أمور ما نقدر نجاهها خلي الكاميرا على شخص واحد المدة هذه كلها أعزائي المشاهدين مرحبا بكم معنا في المناظرة سبحونا كان في تقصير وحلمكم معنا شوية ما حبيكم وأرجوكم لا تضغطوا علي أنا محايد ولا تضغطوا علي أنا سني من أهل البيت ما بديش أكون لا مع جماعة دين ولا مع جماعة دين في غرض هذا النقاش الله يرضى عليك أريد أن أدير الحوار بحياد فلا تضغطوا علي لأن أخذ موقف هنا ولا هنا حتى تستمر المناظرة الآن سوف نبدأ موضوع النقاش أيها الأعزاء المشاهدون الكرام هو الإمامة أصلها في الدين ولماذا إن كانت ثابتة في الدين لم يعمل بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة الكرام من يريد أن يبدأ ما في مشكلة إذا يقبل أنك تبدأ وطبعا زي ما من حق المشاهدين أنك تتكلم في الموضوع وتقدم الأدلة وتختصرها في العشر دقائق المتاحة. ممكن أكثر من دقيقة فقط أو نصف دقيقة. نحن كما قلنا حصلنا بحث الإمامة بحثا، والآن هم يعودون إليه تنازلا لرغبتك، وإلا ما يحق لكل واحد يأتي من جديد ويفرض بحثه. خمسة جلسات تنازلا لرغبتك، لا يحق لهم مرة أخرى نناقش الموضوع الذي قتلناه. أنت بارك الله فيك. الآن على كل حال أنا شفت أنه في مبررات مهمة لأن لهنوت الموضوع ولوجود متناظرين جدد الأخ التجاني السماوي والشيخ عثمان الخميس. فإذا أعزائي المشاهدين، الليلة أؤكد لكم هذا صميم الموضوع. الخايفين منكم أريد أن أطمئنهم أنه يظهر من المناظرات كلها أن الجماعة اللي عندي هنا الأربعة والجماعة اللي حضروا وراحوا كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم قالوا هذا المصحف الذي بين أيدي وأيديكم أنت في كل مكان هو قرآنهم الكريم الذي يتعبدون إلى الله به. فأنا أريدكم الخايفين منكم كثير الخوف يطمئن شوية ويسمعوا ويعرفوا أصل الخلاف. دكتور عبد الحميد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. هذا هو الموضوع الأساسي في الخلاف بين السنة والشيعة، وهو موضوع الإمامة. وهنا دثرت كثير من الحقائق نتيجة للحكومات التي سيطرت، فحرفت بالأحاديث ودست ودلست وأعطت وصرفت الآلاف من الدنانير والدراهم في سبيل طمس الحقيقة، وأحرقت الأحاديث وأحرقت السنة التي كانت تحمل كل قضية تمت إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام وإلى فضائل أهل البيت عليهم السلام بصلة. وكان يطارد الذي يروي حديثا في فضائل أهل البيت أو يذكر فضيلة، يطارد ويسجن ويقتل، بل أهل البيت نفسهم قتلوا. فهذا هو الخلاف الرئيسي والحقيقي. وأما بقية القضايا كالتقية وقضية تحريف القرآن وعدم تحريفه، هذه كلها تتفرع على هذا الأصل الأصيل. ونحن من طرفنا الأحاديث التي تثبت إمامة أهل البيت عليهم السلام، وأن الإمام ينصب من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وظيفته تبليغ الإمامة، من طرفنا متواترة عن طريق أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك الآيات الكريمة النازلة في حق أهل البيت عليهم السلام. وأما عندما نحتج بأحاديث أهل السنة كمسلم والبخاري والترمذي والابن ماجه وغيره من الصحاح وغيرها من الصحاح، إنما لأنه لا يصح أن أحتج بأحاديثي التي أنا أؤمن بها على من ليست عنده حجة، وكذلك أطالب الأخوة أن يحتجوا بما ثبت لدي وبطرقي ووفقا للمباني التي أنا أؤمن بها، هل هي عندي صحيحة أم لا. فنحن عندنا أحاديث مثل حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ومثل حديث الثقلين أو الخليفتين، ومثل حديث المنزلة. هذه الأحاديث، حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا حديث متواتر، وصرح بتواتره كثير من أهل السنة كالسيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وكالفقيه الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر كما في صفحة 206. هذا الحديث باختصار ألخص القصة للأخوة المشاهدين، أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما عاد من حجة الوداع نزل عليه الأمين جبرائيل عليه السلام بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكان الرسول صلى الله عليه وآله يعلم أن في هؤلاء المسلمين من المنافقين الذين وبغض علي بن أبي طالب كما تعلمون وكما صرح مسلم بذلك من النفاق، إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فقاعدة كما صرح مسلم بذلك، كل من يبغض علي بن أبي طالب فهو منافق، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في صحابته في المسلمين الذين معه منافقون، فلذلك كان يخشى أن هؤلاء لا يأتمروا بأوامره. فبعد ذلك استوقف الحجاج وأمر برد من تقدم منهم وانتظر من تأخر منهم، ثم نصب منبرا من أقتاب الإبل، ثم خطب بالناس تلك الخطبة العظيمة يوم الغدير التي أخرج منها مسلم قصة قال عن زيد بن أرقم: قال فينا رسول الله خطيبا بما يدعى خما. هذا الحديث ثم استرسل بالحديث. فأورد القصة من مختلف صحاح أهل السنة، مجموع القصة. فخطب فيهم خطبة جليلة، ومن جملة الخطبة قال: إني بشر ويوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني ثم قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي ورفعها حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فجاء المسلمون وأمر المسلمون بالبيعة له، ذلك اليوم هو يوم البيعة، وإلا هو تبليغ هذه الإمامة قد بلغها مرارا وتكرارا منذ بدء الدعوة. فأخذ الصحابة يبايعون عليا، ومن جملة من بايعه أبو بكر وعمر، فقال: دخن دخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه من الأحاديث المتواترة التي أجمع عليها السنة والشيعة، فقد صرح بتواتره السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، والفقيه الكتاني في النظم المتناثر من الحديث المتواتر في الصفحة 206، وصرح بذلك الألباني، صرح بتواتره في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال ابن حجر حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في الجزء السابع صفحة 95، يقول: وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب المفرد. أما حديث المنزلة الذي هو مضمون الحديث، وهناك نصوص أريدها بالنص بالضبط: أنت مني، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب عليا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكما تعلمون أن منزلة هارون من موسى هو أنه خليفته، بدليل قوله تعالى: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا الحديث الشريف صرح بتواتره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، والفقيه الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر، وأخرجه الشيخان، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، ولفظ البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأما حديث إني مخلف فيكم ما أن تمسكتم بهما أو به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فهذا الحديث أيضا صرح بتواتره أبو المنذر الشافعي، وألف كتابا رسالة اسمها الزهرة العطرة في حديث العترة، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بنص: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. طيب. وصرح بذلك في الجزء الرابع، بقيت لك دقيقتان، في الصفحة 355. فعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله هذه هذا التبليغ وبايع المسلمون في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، التبليغ بولاية أمير المؤمنين وصرح بذلك الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس، والحافظ أبو بكر أحمد بن موسى، وفي تفسير الطبري، وفي تفسير الرازي، وفي تفسير الدر المنثور السيوطي، وكثير من أصحاب السنن والتفاسير لا أستطيع أن أفتي ذلك لتواتر حديث الغدير. كل أولئك قد صرحوا بأن هذه الآية الكريمة قد نزلت، كثير من المفسرين قالوا أن هذه الآية الكريمة قد نزلت بعلي، ومنهم النيسابوري ومنهم الواحدي، أن سبب نزول هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بعلي في غدير خم، فبعد أن بلغ نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد صرح كثير من المفسرين بأن هذا من مفسري السنة طبعا، بأن هذه الآية قد نزلت في علي بن أبي طالب بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الولاية لعلي. وهناك طبعا آيات أخرى سوف أمر عليها إن شاء الله تعالى في وقت آخر. من الذين أخرجوا هذا الحديث، الحديث أنا عندي نزل على 15 ثانية. نعم. هاي تقول الوقت انتهى، ما هو المدير ولا بس ما أدري. 15 ثانية اللي دافع أنا. أنا ما أدري أنت المدير ولا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانية تكفي لجملة. من صرح بصحة حديث الثقلين الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 170، وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وكذلك صرح السمهودي بوثاقة رواته في كتاب جواهر العقدين الصفحة 236، ونص حديث الثقلين: إني قد تركت فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والألباني: يا أيها الناس، يا أيها الناس، الألباني بعد شوي خلاص لأن واضح النقطة. إذن هذا عرض أولي مدعم للحجج التي يعتقد الدكتور عبد الحميد النجدي أنها تفضي إلى القبول بالولاية كأمر ديني وشرعي، ولاية الإمام علي وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من منكم يبدأ الرد؟ شيخ عثمان الخميس أبدأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، حياكم الله أخواني المشاهدين، وصلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نعرض الحقيقة في هذه الجلسات التي يديرها الأخ الدكتور محمد الهاشمي. المناظران الشيعيان يريدان كثيرا من الكلام الذي لا شأن له في البحث العلمي في الجلسات الماضية، ولكنه مع هذا يحتاج إلى رد ولو كان يسيرا، وسأتولى الرد على الشبهات والترهات التي ذكرت ولو بصورة سريعة. قال التجاني أن أبي هريرة استخدم التقية في عدم تحديثه، وهذا ليس من التقية، وإنما هذا من عدم التحديث، والتقية شيء آخر هو الكذب المحض الذي قد بيناه، الذي هو تسعة أعشار الدين كما نص علماؤهم على ذلك وجاء في كتابهم. وأما قولهم أن الحديث ضعيف فالحديث صحيح عندهم على ما تحبون. الحديث حديث التقية تسعة أعشار الدين صححه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة في الجزء الثاني صفحة 279، وصححه محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى، وهما عالمان جليلان عند الشيعة. أما الحديث الذي ذكره الدكتور عبد الحميد عن محمد بن الحنفية وليس بحديث، وإنما هو قول محمد بن الحنفية، وأيضا لا يصح عن محمد بن الحنفية الذي هو التقية دين ودين أبائي، وإنما هو ضعيف جدا لأنه من رواية عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف خاصة في محمد بن الحنفية، فلا مستمسك لهم في مثل هذه الأمور. وكذا قال عن ابن عمر نستخدم التقية لما قال صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، ليس التقية، هذه عقيدتنا أننا نصلي خلف كل بر وفاجر، ليس من التقية في شيء. وكذا قال كان الشيعة مضطهدون ولذلك استخدموا التقية، هذا كذب، الشيعة كانوا في عزهم وقوتهم أيام جعفر الصادق، وهم يقول ما تنفس الصعداء إلا وقت جعفر الصادق، وكل رواية التقية تقريبا 90% منها كلها عن جعفر الصادق، فكيف يقولون أنهم كانوا مضطهدين في زمن جعفر؟ كذلك الدكتور ذكر حديثا غريبا وهو علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، وقال إنه حديث واستشهد به وللأسف في كتابه عزاه إلى البخاري والترمذي، وهذا كذب وزور وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. نقول أن علماء الأمة أفضل من أنبياء بني إسرائيل، من فضل بشرا على نبي فهو كافر عندنا. كذلك ذكر كلاما كثيرا في كتابه ثم اهتديت تدل على جهله في مذهب أهل السنة، بل إنه لم يعتنق مذهب أهل السنة. ما في وقت مشكلة، أنا ماشي سريع. طيب، وقال في جلسة سابقة إنه عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا مرتدين على عقابهم وأنهم كانوا. هل سنناقشه الآن في موضوع الإمام الصغرات إلى ما جرى من الصحابة؟ ما في معنى إذا تكلم فيه. طيب، ولذلك بالنسبة للدكتور عبد الحميد لما سألناه عن منكر حكم الإمامة ما أجاب إجابة واضحة، وذات نعيد السؤال مرة ثانية، ما حكم من ينكر الإمامة؟ إمامة الاثنى عشر؟ نعم، ما حكم من ينكر هذه الإمامة؟ هل هو كافر أو مسلم؟ وقد كفر الدكتور كل من قال إن القرآن محرف، ثم جزم من أنكر من أنكر شيئا من القرآن الثابت من المسلمين. طيب، طيب، ثم قال إن البخاري ومسلما يقولون بالتحريف، يقولان بالتحريف رواه روايات فيها. نعم، لا قال يقولان بالتحريف، هذا باللفظ قال يقولان بالتحريف، أنا أكتب إفاضه، قال يقولان بالتحريف، وأنا أطالبه الآن أمام الجميع أن يكفر البخاري ومسلم، وأنا والدكتور عبد المنتصر وقد سألته عن ذلك، ولا أظن أحد من أهل السنة يخالفنا أننا على قول البخاري ومسلم. أنا لا أكفر لا البخاري ولا مسلم، من أجلة أئمة الحديث كيف أكفر العيادة بالله؟ الآن سوف أستفيد بهذه المرة بشكل واضح من نصائح الدكتور المنتصر. أنا أريد أن ألزمك الآن بموضوع الحلقة، بعض وقتك لأن أربع دقائق مضوا في هذه الأمور، سوف تأتيك الفرصة متفضل. لا لا لا لا هذه أشياء، هذه أشياء متراكمة. لا هو دكتور الهاشمي، هذه أشياء متراكمة لا يجوز أن تترك، وأنا متوازع عن وقتي وسأتكلم في موضوعه، لأن هذه أشياء متراكمة ما تسمح لنا أن نتكلم فيها، ما هو صحيح أبدا، لأن الناس تظن هذا حق الذي يقولونه. عجز مسلم بما قلته ويحتاج هذا الأخ. حديث إقامة النبي المناحة الذي ذكره الدكتور أنه أقامه ونسبه إلى أحمد، هذا ليس عند أحمد، ليس عند أحمد، وإنما ذكر آخرين غير أحمد كلهم غير معروفين يعني في نقل السنة الصحيحة، وليس يذكر لنا سندا صحيحا في هذه الرواية، بل هذا كذب وليس الحديث صحيحا عند أهل السنة والجماعة. وقال في البداية إنه لا يستدل إلا في البخاري ومسلم من كتب أهل السنة. كذلك قوله عن المذهب الاثني عشري في قضية تحريف القرآن لما تكلم الدكتور والدكتور التيجاني كذلك في تحريف القرآن، كل روايات التحريف كما قال التيجاني كما قال الجزائري وغيره إنما هي عن آل البيت، مذهب آل البيت القول بالتحريف إذا كان يقبلان، إذا كان يقبلان مذهب أهل البيت. كل الروايات إذا تقول الجزائري لم أجد ولا رواية واحدة عن آل البيت تقول بعدم التحريف. والدكتور إحسان إلهي ظهير تحدى الشيعة أن يأتوه برواية واحدة عن إمام معصوم تقول بعدم التحريف فعجزوا عن ذلك، وأنا أتحداهم الآن أن يأتي برواية واحدة عن إمام معصوم من الأئمة الاثني عشر تقول أن القرآن غير محرف. جعفر الصادق ماذا قال؟ جعفر وغيره هم لا يقولون، لكن أقصد الروايات التي في كتبهم. أنا أتأكد آلاف. نعم تفضل. آلاف سمعت؟ نعم آلاف. ثبت ثبت. طيب نعم، الأئمة الاثني عشر أنا أتحدى أن يأتي برواية واحدة والآن يريد آلاف. نعم. طيب نعم. من الأئمة المعصومين تقول عنه في كتبهم. نعم. نعم. طيب، وأما ابن مسعود لما تكلم عن القراءة، قراءة ابن مسعود، ابن مسعود ثابت عنه قراءة حفص وقراءة الكسائي وقراءة حمزة وقراءة عاصم ابن أبي النجود، كل هذه قراءات لابن مسعود رضي الله عنه وفيها المعوذتان. عندما اتصل الشيخ وقال ابن مسعود فقط رواه زر بن حبيش هذا كذب أو جهل، سميه ما تشاء. وحديث الرضاعات الذي ذكره وكذا هذا من منسوخ التلاوة، وإن شاء طرحه هو رددت عليه. وكذلك ألف ألف آية هذا كذب وليس صحيح. وكذلك ثلاثة الداجل هذا حديث ضعيف. لا تقول كلمة واحدة. لا أقول أقول ما شئت أقول ما شئت، لكن أنا المشكلة أنه يعني تراكمت أشياء كثيرة ولا بد أن أبينها. طيب الآن عندنا كلمة في الإمامة الآن. لا بس لا بس بالنسبة للإمامة. أيوة. بالنسبة للإمامة نحن نقول ما أقولك فيما قال من أدلة، فيما عرض من أدلة. ما عرض شيء. ما عرض. كلنا حتى نسيت هذا هي المناظرة. نعم هو ذكر ثلاثة أدلة، حديث الثقلين وحديث المنزلة وحديث الغدير. أيوه. أنا أريد أن أسأله الآن، هل عندك آية في الإمامة؟ هل في نص قرآني في الإمامة؟ نعم. هذا أولا. نعم. نريد أن نسأل. نعم. نريد آية من كتاب الله تبارك وتعالى في الإمامة، هذا أولا، آية صريحة تنص على الإمامة في كتاب الله جل وعلا، خاصة وأن الإمامة عند الشيعة أولى مقدمة على الصلاة والزكاة والحج والصيام. الصلاة ذكرت في القرآن 36 مرة، والزكاة 33 مرة، بينما الإمامة لم تذكر ولا مرة واحدة. النص على الإمامة الأئمة 12، الإمامة علي على الأقل، لم تذكر ولا مرة صريحة في كتاب الله جل وعلا، مع أنهم يقولون إنها أهم من الصلاة والزكاة والحج والصيام، وهي ركن الإسلام الذي لا يمكن أن يترك، وتركوا ركن الشهادتين لم يذكروه في أركان الإسلام. بينما نجد الدكتور الآن المفروض أنه يذكر أقوى أدلته، فلم يذكر شيئا من كتاب الله جل وعلا، وإنما ذكر أحاديث، وهذه الأحاديث بشكل عام تدل على فضل علي رضي الله عنه. ونحن لا ننازع أبدا في فضل علي، لا ننازع أبدا في أن عليا رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو رابع الخلفاء عندنا ورابع بشر أفضل من كل أحد رضي الله عنه وأرضاه، لا ننازع في هذا. فهم يأتون بفضائل علي ويدعون أنها أدلة على الإمامة، وليس الأمر كذلك. أما الرواية التي ذكرها وقال أنه متواتر حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا كذب. المتواتر هو من كنت مولاه فعلي مولاه فقط، أما عاد من عاداه، أنصر من نصره، أخذل من خذله، هذا ليس متواترا. والي من والاه وعاد من عاداه هذه ضعيفة سندا، وصححها بعض أهل العلم كالذهبي وابن كثير. وأما رواية أنصر من نصره واخذل من خذله فهذه مكذوبة قطعا. وأما رواية الزيادات التي ذكرها أنه جمع الحجيج وانتظر من تقدم ونادى من تأخر، انتظر من تأخر ونادى من تقدم، طيب وغير ذلك، هذا كله غير صحيح. وكذا أنه هنؤوه وبايعوه على الخلافة، هذا كذب، لم يثبت في هذا شيء، وأن هذا من رواية علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا تقبل روايته، شيعي وضعيف في الوقت ذاته. فقوله إذن هنأه أبو بكر وعمر هذا كذلك لا يصح، لا يثبت أنه هنئ ذلك اليوم بالخلافة. ولو كان هنئ بالخلافة كان الناس بايعوا. ثم لو كان النبي يريد الخلافة صلوات الله وسلامه عليه ألا يقولها في يوم عرفة؟ الناس كلهم مجتمعون في عرفة، لماذا ينتظر حتى يرجع الحجيج؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم تدري أين؟ في غدير خم. وأنا أريدك أن تسأل الشيخين هنا، أين غدير خم؟ أين يقع غدير خم؟ نعم. غدير خم أنا أجيب. غدير خم يبعد عن مكة 250 كيلومتر الآن. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ أمرا مهما عليه مدار الدين ورأس الأمر وأهم من الصلاة وأهم من الزكاة، يريد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بعد مكة في 250 كيلو؟ ما في سيارات، لا في طيارات. طيب سؤال وجيه، سؤال مهم، انتهى وقته وانت خلص. فالآن هل تجيب على هذه حتى كل حوار في تفاعل؟ خلت أين أرمي آية واحدة من القرآن الكريم صريحة بالنص على الإمامة؟ ولو كان الأمر بهذه الأهمية، ولو كان مقامه في الدين كما تقولون، ما بال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلن الأمر في حجة الوداع واختار غدير خم ليعلنه؟ تفضل بالإجابة، والساعة الآن لحسابك. تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على من أنكر فضائل أهل البيت وكان من أعدائهم من أول يوم وإلى يوم الدين. ما قاله عثمان الخميس كله جاء به عبد السلام المغربي وانت مسجل كل ما رادها ردود كلها هذا هروب من الموضوع، يعني أنه وكأن هذا الخميس جاء من الكويت باش يناظر التيجاني على كتب الذي كتب، والحمد لله أنا فرحان بذلك، وسوف إذا كان من المتشجعين للبقاء أبقى معه محاضرة خاصة بكتبي، هل نبين له الزيف انتعه اللي آمس يقول على كلمة سطر جايب من الكويت كتاب ثم تدريته صح على صحيح مسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حديث مسلم 30 مصدر، النسائي سنن ابن ماجه صحيح ترمذي مستدرك الصحيحين مسلم الإمام أحمد الإمام الشافعي الطبري ابن عساكر ابن الأثير ابن خلدون ابن تيمية الخطيب البغدادي جلال الدين السيوطي. أنا أقول فيها بدون صف عدد لأنه الحديث يطول، لا إذا حب نعطيه بالصف على عدد، ابن عساكر تفسير فخر الرازي تفسير الثعلبي تفسير السيوطي تفسير الطبري تفسير ابن كثير ابن الصباغ المالك الخندوزي الحنفي البلاذوري ابن قتيبة ابن أبي الحديد ابن خلكان الصهر الثاني ابن عبد البر المتقي الهندي في كنز العمال. بعد هذا صحيح مسلم أيضا ذكره ولكن أبتره أنقص منه، وهذا ديدان معروف عند البخاري ومسلم، ولذلك هم يصححان إلا البخاري ومسلم من أجل هذا الغرض بالذات. طيب من كنت مولاه فعلي هو يعترف انه متواتر هذا بس كان زياده غير متواتر. الشيخ عثمان الجمالي كيف للساده المشاهدين نعم. كيف يعني هذا الحديث ان الحكم لعلي وصله الى مسلم عنده اكبر الحديث لما تجيك في مصدر سنيه من موثوقه ومسلم يذكر نفسه مثلا 120 صحابي روح حديث والخطبه بس واحد مسلم قال الخطبة ما قالش كما كنت مولاه، لكن هو كل الأحداث الخطبة كلها والتوقيف وغدير خم إذا كان معناها مذكورة رغم أنفه، لأنه 30 مصدر سني موثوق ما شافهمش الخميس جاي إلا على مسلم شطب عليه قال آه في جاني كذاب ناقل على مسلم، لا موجود على في مسلم والحمد لله. وبعد ذلك من حضر الغدير اللي هو يستغرب يقول أين غدير خم فليعطوني خريطة، هذا بس مثال عندنا واحد جاء قالك أو وسط الأرض هنا واللي مكذب يمشي كيف، هذا بالضبط الخميس اللي يعمل الغدير موجود رغم أنت في الخريطة، هو بعد كلها قال يبعد على مكة 250 كيلومتر بالفعل يبعد على مكة أقل هذا ما يهمنيش كيلومترات، أنا يهمني الحادثة اللي وقت بسجلها 120 ألف صحابي حاضرين. طيب في النقطة 120 ألف زي ما تذكر فيها صحيح لأنها في وقتك الناس يفهموا لأن في وقتنا نعم. 120 ألف نعم إلى جيش النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة 10,000 أيه. ومع أهل المنطقة والقبائل اللي يجوا 10,000 ثمين كيف وصلت للرقم 120 ألف في ذلك الوقت؟ ما شئناه وصلت ما يقوله مؤرخون الثقات يعني لم نقل أنا شيء عندي بالطبع الغدير كتاب الغدير للشيخ الأميني ذكر من 30 مصدر سني يذكر هذا لأنه كل المصادر اللي بعرفها أنا في الفتح 10,000 لا حزب مع رسول الله 120 ألف أو يزيدون أو أكثر كل حد كل خلوه سجل لما أعلم لا هذه معلومات دقيقة وال 120 ألف كما ذكر زيد بن يرقم سألوه زيد بن يرقم وشوف التقية كان يستعمل فيها حتى زيد بن يرقم لما سئل قالوا له قال يا ابن أخي ما حد لقد كبرت عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعيه فما حدثتكم به فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه، يعني يدل على أنه خائف من السلطة أن يتحدث بذلك. وأبي هريرة لما قال قطع مني هذا العلوم منو يقطع البلاعين غير الحاكم غير السلطة؟ بس انت الان في كلامك هذا عشان اساعدك عشان بلغ رسالتي بتبلغ الجميع خليني ما انا اقول بس اقول فقط نعم تفضل عشان حتى الحوار يكون عنده معنى. نعم اسمح لي فقط الناس يقولون لك المناظران والناس نعم سيدنا علي يقول لك عرفنا فضله عرفنا انه قريب لا لا لا لا عفوا كيف تفضل هذا في كتاب في مسالب علي هذا زيدي هذا يحب يزيد هذا كفر امير المؤمنين يزيد بن معاويه هذا يدافع على يزيد وانا اعطيك الدليل حنيجي له هو الان قال فضل سيدنا علي قال مقر به نعم انما السؤال هو هل يا ودي كيف مقر به سمحني انا المعرفه متناقض يا انا اعطيك شوف انا شوف كل الناس اللي باعثين ما في حد مخالف سني او شيعي في مقام سيدنا علي وعلمه وصدقت في الجهاد وفي الدعوة. السؤال كله هو الآتي: كيف تستدل بهذا الفضل على أن الله أمر كتب في كتابه وفي علمه أن يكون الرسول محمد عبد الله وأن يكون وليه ووصيه علي بن أبي طالب؟ ليش أنت توجهت بالأسئلة كل هذه اللي لا أسألني بالواحد مجموعة. أنا أحب النقطة الرئيسية هذا وقتك مضمون وبعد أسألني. لا أنا فقط عاست حتى الحوار إمشي أنا طردت الأخذ موضوع أن يرجع الموضوع. طيب قصدي أنه بما أنه هو طرح دكتور حمد النجدي الأدلة، نعم، كان سؤال المناظر الأساسي قال أعطوني آية من القرآن. نعم لا كثيرة في القرآن ثم يتألها هم يقول لك هذه مثل أنت أولها لنا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا لنا عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بالعكس الإمامة في القرآن هي جعل من الله ليس باختيار البشر. ما تلقى آية في القرآن تتكلم على الإمامة إني جاعلك للناس إماما. من هذا كل الخطأ في الناس؟ إبراهيم الخليل عليه السلام. بس هل سيدنا علي هل هو سلام؟ مش كل عاد وجيكم الله ورسوله الذين آمنوا. الإمامة وردت في الحديث وفي القرآن مرة بالولاية مرة بالإمامة ومرة بالإمارة. قال رسول الله الأئمة بعد 12 وقال الأمراء بعد 12 وقال الخلفان بعد 12 البخاري ومسلم. والقرآن يثبت ذلك إنما وليكم الله ورسوله ما أشمعنا من كنت مولاه ما دعا رسول الله يقول في خطبته قبل أن يبدأها ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. في الحديث هم لا يريد أن يقول رسول الله ويتحق. بسم الله الرحمن الرحيم والله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد. هم لا يحب يملوا على الله أن يقول علي هو خليفة رسول الله في القرآن. مش هذا الإسلام. ولذا لا طيب لم تشرح النقطة لما ذكرت الآيات. نعم الآيات كثيرة. أنا أريد فقط لأن السؤال كل الناس في المنطق والعقل يا أستاذ دكتور تجاري خاصة أنت بحثت الأمر. أنا بعطيك أنا ساعدك حتى الموضوع في النقاش. طيب وحاعتمد المنهج هذا اليوم في طيب شنو أهلا وسهلا شوف بارك الله فيك شوف كمان تصميم مين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون من حق لقوم يؤمنون إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم كيف كملنا الآيات إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. فأنا سؤالي ليك هو الآن في القرآن في سورة القصص اللي كنا نقرأ فيها وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث عن فرعون وبني إسرائيل والنجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون وفي الموضوع الثاني سيدنا إبراهيم وذريته الأئمة. كيف أنت أنا أريد تقنع المشاهدين فقط هذه المساعدة لك أنت كيف ما هو وجه الاستدلال بأمر بني إسرائيل وفرعون وأمر إبراهيم على أن عليا ابن أبي طالب ابن عبد المطلب كتب في الدين خليفة ووصيا لرسول الله؟ الاستدلال من القرآن الكريم هي أن الإمامة ليست باختيار البشر وإنما هي جعل من الله. والإمامة كما يشهد القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يبين وليس لأحد أن يفسر القرآن على حسب هواه. وقلناها كل ليلة ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول يبين. فالقرآن لم يذكر كما قلت لك الصلاة بمفهومها الذي نفعله اليوم، لم يذكر الزكاة بمفهومها الذي نفعله اليوم، لم يذكر أي شيء من أصول الدين ولا من فروع إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما دام الرسول قال من كنت مولا فهذا ما علي مولا فهو تفسير لقول الله سبحانه وتعالى إنما حصل وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نزلت بشهادة كل المفسرين السنة نزلت في علي بن أبي طالب لما تصدق بكاتمه وكبر رسول الله وقال ومش مرة أنا أعطيك المرة الماضية أدلة كثيرة من بعث بداية بعث الدعوة من يوم إنذار العشيرة الأقربين إلى نهاية رسول الله وهو يعلن أن علي خليفته حتى يسر. أما ما نرد على يقول لا ننازع أي تفضل سجالة عندك من عنده مصحف هنا يقول سمحني يقول عن مصحف تونس الكبير بس حجم ضخم يقول في هذا الهاشم اللي اسمه الخميس شيخ عثمان الخميس اي شيخ عثمان الخميس أيوة. يقول نحن نؤمن بكل ما جاء في البخاري ومسلم ويناقض نفسه عندما يقول نعتقد بان علي هو من الخلفاء الراشدين رابع خلفاء الراشدين. عبد الله بن عمر في البخاري يقول البخاري لا وفي مسلم أيضا وفي مالك يقول أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الناس بعد ذلك سواسية من الإمام علي عبد الله بن عمر والبخاري رواه عليه رواه الإمام عبد الله بن عمر لأنه صلى وراء بايع لم يبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مشال الحجاج بن يوسف وحتى الحجاج احتقره ومد له رجله قال إن يدي عنك مشغولة وجمع الناس وقال لابد أن تصلوا وراء الحجاج صلوا وراء هو اعترف بها قال نعم مذهبنا هو الصلاة وراء كل بر وفاجر والحمد لله على اعترافه أما علي بن أبي طالب فهم يكرهونه ويحسدونه ويبغضونه ولا يعترفون بإمامته وإنما أنا ذكرت كل هذا في كتاب الشيعة أهل السنة إنما ألحقه أحمد بن حنبل في سنة 240 للهجرة وين علي بن أبي طالب ما كانوش يعترفوا به كانوا يسبوا فيه ولعنوا فيه الأماد الجظامة أسلافهم اللي يترحموا عليهم ويتشدقوا بهم كانوا يلعنوا في علي ويسبوا فيه تأدب الكلام تأدب الكلام نتكلم أنا تأدب الكلام أثر فيهم تو الحفيظة أي حكيم هذا بالذات اللي علاش تكلم أنا هذا في الكتاب يشتني يقول كلب تجاني وأنا فرحان بذلك أخرجها يا عاد مسجلة بس مخرجها لا جيب التسجيل في البلطوط جمعته وين هذا دعوة وين اسكت أنت شوف يا هذا دعوة وين أنا هذا دعوة وين أنا كلب أنا كلب لأهل البيت عليهم السلام منطقة كلبان نعم هنيا الله هنيا الله قال الزمخشري هذا المنطقة قال الزمخشري قال كثر الشرك والاختلاف وكل يدعي أنه الصراط السوي فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بحب آل النبي أنا كلب أهل البيت أخدم أهل البيت وإن شاء الله ما يتركوا كلبهم وسينتخبون منكم إن شاء الله طيب يعني المتواتر شو دخلك زدتك أنا زدتك وقت ما في يعني حاضر قول كلمة طيب خلي كمل باقي قبل العتيرة هؤلاء الذين يكفرون الشيعة يكفرون ملايين الشيعة مش صحيح هذا الكلام انت عم تقول انت نفسك تقول كفار تقول مشركون خلاص تقول مشركين لا تفتري علينا احسب لا تفتري علينا انا الكلمة اللي بعده هو جاي ألم يقولوا أنكم تعقلون بالنفاق أي التقية وأنكم تقولون بتحريف القرآن فالكفار شو عليها هذه إلا أن ما اعترفش محمود شلتوت في عام 56 في عهد جمال عبد الناصر والأزهر الشريف أفتى بأن الشيعة مذهب الشيعة مذهب حقيقي إسلامي وهذا في احتفال الاستفارة الإيرانية المفتي بتاع الأزهر يعلن اعترافه بالمذهب الشيعي هالأيامات ها هي وريها لي والساده يجوا يكفروا في الشيعة وينكم انتم من علماء الازهر ولهذا عظمهم ضد السنه عظمهم لا سنه لا شيعه ضد التفريق ايش كلامك كفروا جميع الناس ويفتحرون باليزيد ويكتب هذا في كتابه ان الحسين لم يقتل مظلوما لان الحسين جر على نفسه القتال لانه خرج من بلده طيب ويقول بان اليزيد امير المؤمنين بالفعل سمح لي كمل دقيقه واحده انا صدقني 13 ابن عمر بالضبط تاريخه يقول ابن عمر لما سئل ابن عمر عن الأئمة الاثنى عشر قالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من بعد الاثنى عشر شو قال؟ قال أبو بكر عمر عثمان معاوية يزيد السفاح سلام المنصور جابر والمهدي والأمير وأمير العصب كل هؤلاء الاثنى عشر كلهم من بني كعب ابن زهير وكلهم صالح لا يوجد مثله المصادر تفضل واللي ما عرفت الاصابه بالارقام اللي راجع فصل الخلفاء الاثنى عشر من هذا الكتاب بالعدد وبالضبط هذه كلها مضبوطه اوكي شكرا شكرا شكرا عبد الله بن عمر هذا بالضبط يمثله الان شكرا شكرا يا استاذ دكتور ابو منتصر اللوشي ضيف مناظره المستقله بين السنه والشيعه اول شيء مرحب بك مره ثانيه يمكن نجدد كلام الحاجه الثانيه هل اقنعك الاخوان الذي تحدث بأنه يوجد دليل شرعي قوي على أن الله سبحانه وتعالى كتب في علمه وفي كتابه أن الرسول يخلفه علي بن أبي طالب وليا ووصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسوله نعم أكيد. نعم ورسوله شو قلت هذه دقيقة مش محسوبة أنت لا تفتح أهل القرآن لا تقول ابن كثير ابن كثير أنت كثرت القرآن توا لا قلت لك أنت أخشأت ما تسمع يبدو ما تسمع إياك أن تقاطعني ما قاطعتك أي نعم هذه دقيقة راح من الآن ماشي ليس أنه لا يعرفنا منهج الاستدلال ولا كيفية فهم استنباط النصوص بل يقول أن القرآن بجعل من الله وهو يجهل أن القرآن يقول وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل عبادة الطاغوت بجعل من الله تعالى؟ أجبني بجعل من الله. هل عبادة الصنم بجعل من الله؟ لا القردة والخنازير بجعل من الله. بجعل من الله. هذا دليل جهل. هذا دليل جهلك بفهم النصوص. طيب. أين وجه استشهادك؟ خذ من وقتي. أين وجه استنباطك لما تستشهد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا؟ أين وجه استنباطك؟ الاستنباط في القرآن كل ما ذكر الإمامة إلا وقال أن يجعل من الله سبحانه وتعالى واستنباطك لا تفهم. يوصفني أنك لا تفهم. قلت لك ربنا جل جلاله يقول وجعلنا منهم القردة وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل عبد الطاغوت بجعل من الله؟ هل الذين أنا أجيبها كما أن عبدة الأصنام ليس بجعل من الله تعالى وهكذا الإمامة ليس بجعل من الله تعالى إنما هذه الآية في واد وأنت في واد ولكن بما أني ناقشت هذه الآيات من قبل أنا لا أريد لا تتخيل أن كل الذين يسمعوننا الآن سمعوك من قبل وقد اقترح الإخوة فتخيل أنك تبدأ من أنا أنحى منها ثانية في أمر الإمامة الإمامة أنا أقول في الإمامة في الإسلام انتبه وقتي ها المقاطعات ما في الإسلام لا يعرف لفظ الإصايا لفظ الولاية بهذا المعنى الشيعي بين الصحابة قاطبة بل هي فكرة يهودية بدأت أنا أصر على هذا الموضوع ليس إهانة لهذا الوزارة بل للبحث العلمي كما قلنا أن ابن سبا هو بإعتراف كتب الشيعة كما أثبت سابقا نعم والسنة أيضا هو أول من أظهر القول بالإمامة فهكذا الوصايا ولكن الوصايا مبدأ يهودي أولا أين هم يرون ضرورة تنصيب وصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إرشاد الناس فعلى سبيل المثال هم يقولون من أصفار اليهود أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يوصي ليوشى بالنون جاء في سفر الأدب نفس المعنى الإصحاح 27 ونفسه هذا يدل دلالة واضحة على تنصيب على ضرورة تنصيب وصي بعد موسى وهكذا هم يشبهون القوم الذي ليس فيهم وصي ليس فيهم خليفة هم يشبهونه بالغنم التي لا رأي لها أنا لا أكثر النصوص اليهودية لا هم خلاصة الكلام يقولون بوجوب تعيين الوصي وأن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصية بنفسه هذا المبدأ مبدأ يهودي ونص يا أبا المنتصر البلوشي كما سألت الدكتور تيجاني اسمعني جيدا الآن نقطة رئيسية من حق الذين يشاهدوننا ويسهلنا معنا أن يعرفوا رأيك فيها ورأي الأخوين. نعم. قالوا لك في الآيات التي ذكروها في السياق التي تخص سيدنا إبراهيم في سياق سورة القصص الآية الأولى، قالوا لك آية البلاغ تؤكد أمرا يعني أبرمه رسول الله في غديرهم. الآن المسلمين اللي يتابعوا فينا يتحررون للحظة من معتقداتهم السابقة، يتحررون من أنهم ولدوا سنيين أو شيعيين، يريدون أن يعرفوا هل لديك ما تقول في هذا الاستدلال مباشرة، لأن أمرك يعلق بالتقييم الدين. استدلال استدلال مئة وجههم لا يفهمون كيفية الاستنباط النصوص ولا كيفية فهم القرآن، بدليل إنما وليكم الله ورسوله. إيش دخلوا بالولاية المحرفة في معناها الشيعي؟ المؤمنون كلهم بعضهم أولياء بعض. بعدين هم يستدل أقصى ما يستدلون هذه الآية التي من القرآن هي أولا ليس بالصريحة في الإمامة، إنما هو فهم ضمهم يؤتون الزكاة وهم راكعون. آخر الآية هم يقولون باتفاق المفسرين نزل في علي. أولا ليس باتفاق المفسرين، نعم المفسرين أوردوا ذلك، أوردوا أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، كل هذه الأحاديث ضعيفة. في كتب التفسير هناك روايات كثيرة، بمجرد ما كتاب التفسير نقل الرواية لا يؤخذ بها، إنما يؤخذ بالنص إذا كان صحيحا. وبعدين كما يقول حيدر علي قلمداران وكما يقول آية الله البرقري، هذا الرجل حفيد إمام الرضا، حفيد إمام الرضا وحفيده سدسين وهو صاحب كتاب قصص الصنم الذي الذي كتبه في الرد على أصول الكافي، صح هذا الكتاب وأنا ترجمته للعربية، ويقول هؤلاء الشيعة كيف يفهمون من هذا النص ما أن سيدنا علي رضي الله عنه كان فقيرا أصلا، كيف يدفع الزكاة؟ لم يجب عليه الزكاة. وبعدين هل من أنا ذكرت هذا الكلام من قبل، إذا كان هذا العمل فضلا هل من علماء الشيعة من يأتي ويأتي الزكاة في الركوع؟ هذا استنباط معوج، ولكن أنا أريد أقول هم استنباطهم للنصوص من أهوائهم، لأن هذه النصوص غير صريحة. نحن نتحداهم كما تحدى الشيخ أن يأتوا بآية صريحة كما الآيات في الوضوء صريحة، كما الآيات في الصلاة صريحة. ماذا في القرآن بجعل من الله في بني إسرائيل؟ أنتم في مذهبكم لا يجوز القياس في الفروع، لا يجوز القياس. كيف تقيس في الأصول؟ أمر عجيب والله. لما نقضي مثلنا ماذا تقول؟ هم يقولون في مذهبهم لا يجوز القياس، قياس مبدأ فقهي. أيوة. طيب هم يقولون لا يجوز القياس في مذهبنا. طيب في الفروعات الفقهية يا أخلاء إذا كان القياس في مذهبكم لا يجوز، كيف تقيسون في القرآن وفي المعتقدات وفي أصل الدين؟ أنتم تكفرون الأمة لأنه أنكر الناس، وهذا الناس تكفرون الأمة قاطبة لأنه أنكر الناس، وهذا الناس الذي تزعمون سيدنا علي لم يستشهد به، وأول من استشهد به ابن سبأ اليهودي، وحتى هو لم يستشهد للناس. ابن سبأ هو من أول من أظهر القول بالإمامة والوصايا ولم يستشهد بالنص. ولكن أقول هذه الأقوال، إذا وجوب تعيين وصي الخليفة من الله أولا، وأن الولي هو يتولى، ربنا جل جلاله هو الذي يتولى تعيين الولي بنفسه، وأن الوصي منزلة عظيمة، كلها أفكار اليهودي. وأيضا يدعون أنه يوحى الله تعالى إلى الوصي، هذا خلاصة أفكار اليهود. طيب الآن نرى سواء الآن أو في الليالي القادمة، أنا أنحى هذا النهج كما بدأت من البداية، كل هذه الآراء الإمامة الوصاية الولاية هذه الآراء كلها مبدأها يهودية، وأصبت ذلك من قبل، ولكن الآن أكثر النصوص في ذلك. الآن الشيعة ماذا يقولون؟ الشيعة يقولون منزلة الإمامة عندهم، الشيعة نحن نرفض أن يكونهم شيعة، هم غلاة باطنية ونرفض تماما أن يكون مذهب أهل البيت، هذه دعاية سياسية للتهريج. آل البيت كما نقلت مرات ومرات نقلوا في نقلوا في نصوصهم وكما في كتبهم كما نقلت مرات، وهكذا الكتاب مش بالتعميم كما تقول أنت بالتعميم، كتب التاريخ رو، كتب الفلان رو، أي كلام ننقل نذكر كتابه، ومن الآن نتفق أي كلام ننقل نقول بالرقم والصفحة، وأخذ الوقت أخذ الوقت، نحن في بحث علمي. نعم آل البيت تبرؤوا من أتباعهم الغلاة الفيتر والمطب، هم يقولون مثلا في كتاب رجال الكشفي الشيعي كتبه الرجال صفحة 111 يقول إن اليهود أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عزير منهم ولاهم من عزير وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا كما يقولون هؤلاء في أئمتهم والأئمة براء فلا عيسى منهم ولاهم من عيسى وإن على سنة من ذلك إن قوما من شيعتنا قوما لأن الشيعة زيدية ما يقولون هذه الكفية شيئة الأوائل كلهم أنا أتحداهم يأتوا بنص صحيح واحد من شيئة الأوائل قالوا بذلك وسيدنا علي رضي الله عنه كل هذه النصوص التي يتلعبون بها ويكتبون بها عواطف الجماهير نحن نخاطبهم بالدليل يسمون ذات مصر عبد الحليم حافظ مدرمين أعطونا بالدليل بالكتاب الرقم الصفحة نحن في مكتورة نعم حتى يأتي طيب تختم الآن في دقيقتين تكامينا مع أن على سنة من ذلك إن لا دقيقة ترى أنا أعطيك حاجة أكثر علي أكثر علي اسمع اسمع اسمع ماذا إيش أنت منزلة الإمامتين دهم من أقوالي مش بس أقوال من لك نعم أقوال من نسيت نقول عبد الحليم حافظ الثاني الله يرحمه أيوة هلا شوف شوفني هنا محمد باقر الفالي محمد باقر الفالي شيخ الفالي من الكويت وهي أمامته شكله اسمع كلامه أنا ما فيش طب ما فيش ما الذي ضرنا لو كنا نحسب باسمه؟ أعده دقيقة ارفع الصوت يا أخوي دخل وضرب المايك طلع لا لا مشيش المايك مشي المايك طيب بس غربوش هذا حيختم دقيقتين تبعك لا أقل من دقيقتين ولكن طبعا يأتي أنا طب ما ترفع الصوت اللهم أعده مش طيب لهذا المرة الجاية لا مش مرة الجاية أنا جاتي ولكن أنا طبعا جاتي أنا أقول لك شو من كتابه وإن قام من شيعتنا سيهبونا حتى يقول فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى فلا هم منا ولا نهل منهم الآن هم يقولون في أئمتي ما قالت اليهود في عزير من الغلو ما قالت النصارى في من الغلو من يقول هذا الكلام الكتاب الشيعي المصدر الشيعي طيب هي. طيب. هذا واحد إذا إذن أنا فيك رجل رخيص اسمع قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون أبداً لعلي بن أبي طالب سيدنا السيد المسيح يتشرف أن يكون أبداً لعلي بن أبي طالب يوم الخاتم أي بعيد ميلاد المسيح حتى في بلاد الإسلام انتهى ولكن خلينا ارجع مرة ثانية ما الذي ضرنا نص دقيقة هذا كله نص دقيقة يا اخي قبل ايام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف ان يكون افضل لعبد ابن ابي طيب خلاص هذا سؤالهم هذا شيوخهم هذه كتبهم وهؤلاء يستحقوا كفي بس كفي ورجع المايك لمحله عشان ندفع كلام خلاص طيب طيب اذا نحن هذا السنه هكذا انا لا سويت ما انت ليش يا جماعه ايوه مضبوط نحن اهل السنه لما نتكلم نتكلم بالدليل نتكلم بالمنطق خلاص هذا وثائقنا هذا الصوره والنص الصوره والنص وهذه كتبكم وهذه مصادركم إذن الفكرة من أساسها يهودية خلاص شكرا جزيلا الآن نعود للدكتور محمد النبي أول شيء يا أخي الحمد لله عليك بعد نظبط ديك شوف له المايك زيادة أعزائي المشاهدين حابب أذكركم بحاجة بكرة بعون الله تعالى على خلاف الليلة والليلة اللي فاتت حنبدأ الساعة 7:30 توقيت جرينتش 10:30 بالليل توقيت مكة المكرمة 11:30 من مشاهدينا الكرام في دبي في سلطنة عمان اللي جاتنا منهم رسائل كثيرة ومتشرف باهتمامهم وبحرصهم وبجلتهم ومحبتهم للمستقلة وبرامجها وبرامجنا أعزائي المشاهدين يوميا تبدأ الساعة 12 توقيت غرينتش لحد 12 بالليل يعني 3 الظهر لثلاثة الفجر بتوقيت مكة المكرمة فيها الأخبار في البرامج الثقافية في البرامج الحوارية وإن شاء الله تجدون دائما قناة عند حسن ظنك إن شاء الله أذكر النص لو سمحت النص اللي سمعونا الأخ من اللوشي من الكمبيوتر يقول أن سيدنا المسيح عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب هو نسبه لمن؟ للشيخ الفالي للشيخ الثاني اللي هو من هو يقوله شيخ أحد مشايخهم في الكويت أحد المشايخ الكويت ما نعرف بعد ما مركزه في المذهب ما هو شيء الآن سؤالي بكفر عنه سؤالي هنا كتب أنت تجيب أمامنا تجيب على ما سمعت لكن أرجوك أن تضع في ذهنك السؤال الآتي ما هي حكمة الله عز وجل في أن يجعل مع الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام وصيا وإماما من بعده لماذا لا يكتفي الشارع يعني المشرع الله عز وجل ببعثة الرسول وبرسالة التي أرسلها إليه ويترك الأمر بعد ذلك للمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله أولا هناك قاعدة عقلية قاعدة عقلية أن الإنسان إذا كان يترأس دائرة أو دولة أو مدينة أو مؤسسة فإذا غاب عن هذه المؤسسة لابد أن يضع من ينوب مقامه حتى الزوج في البيت إذا غاب عن عائلته يوصي بعائلته أحد يوصي الزوجة يوصي أكبر الأبناء يوصي الجار الأقارب هذه قاعدة عقلية ثم الوصية قضية ثابتة بالقرآن الكريم موسى عليه السلام عندما ترك قومه 30 ليلة فأتمناها 11 قال أخلفني في قومي يعني موسى عليه السلام خلف هارون عليه السلام في قومه ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى يعني أنك خليفتي في قومي لأنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي فالقاعدة العقلية تقول أنه الإنسان الذي يدير مؤسسة أو دولة أو كيان اجتماعي لابد أن يخلف مقامه أحد يعني الرسول صلى الله عليه وآله تاريخه في الغزوات ما غاب عن المدينة مرة إلا وترك أحدا مقامه يقوم مقامه بالمدينة وصيته الله تعالى كتب الوصية حتى عند عائشة ذكر عندها أن النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى إلى علي بالبخاري ذكر عنده بالبخاري أوصى له أن يحكم بعده نعم فقالت متى أوصى له ذلك ومات بين أسلاع ذكر الألفاظ الحديث بين نحري وتحري نعم في البخاري لا أتيك بالمصدر الآن أجيب على سؤالي لا تقاطع عني نعم لا تقاطع عني أنا أتيك بالنص اتفقنا نعم اتفقنا عندي كمبيوتر أنا ما عندنا كمبيوتر أنا أتيك بالنص صلح نفسك معنا فلوس كيف أنا تعاجي يا فلوس خمس كثيرة يا أخي الآن أخويك وانت بالخمس وانت دمر وانت دمر وانت دمر وشي يبني أدموك وابن عبد الخمس يبني أدموك لا يا أخي الآن إني السلام ولا هذا الأشياء التي يأتي بها هذا على أعطيني البخاري نعم نعم أنا في كبير من البخاري أنا أتعدى في البخاري موجود أنا لا أعطيني كبير هو ما ينكر أنا أعطيني كبير هو يعرفه ولكن لا أعرفه أنا لا الكلام ولا لا أنا أعطيني أنا أعطيني كبير من قاعدة المناظرة نستشهد بشيء قلت لك أنا أعطيك به ليش احنا نجيب مثلا أنا أعطيك به أنا أعطيك به لكن خل أكمل كلامي مراجعة لا أنا أعطيك من البخاري قولي مراجعة كام من البخاري قولي مراجعة كام يزينا مثلا نحن نعتقد كما صرح القرآن الكريم بأن لكل نبي وصي وخليفة والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه وبعثنا منهم 12 نقيبا وفي صحيح البخاري ذكر الأمراء من بعده الأمراء من بعد 12 أنا أقول حاجة بس نعم. أنا أرجو من الإخوان إحنا ننظم الجلسة أنا سكت على بعض المقاطعة منك ليه ومن لك لأنه في بعض الأمور ضرورية في المناقشة لأنه كمان لا يمكن إنه في المناقشة نستنى 10 دقائق عشان نقول للشخص أعطينا مصدرك فأحيانا أنا سأحدث لأنه أنت مرات لما قلت له هذا الكلام أو الآن دخلت على الخط وحدثته على الكمبيوتر وعلى أموره وعلى الفرق حدثت لأنه حدثت هذا نقطة شعرت أنها عندها علاقة بالموضوع فإحنا هنا صراحة كمان مش مناقشة ميتة كده إنه كل نفانا مرات يعني ما الإخوان يزعلوا ولا الحاضرين هنا ولا السادة المشاهدين إذا بعض الأمر فيه مناقشة خلي تكون مناقشة نعم يعني كما يحصل واحد عفوية كما يحصل بين كل الناس اللي قاعدين في جلسة واحدة نعم إيه فنحن نعتقد وكما يصرح القرآن الكريم بأن لكل نبي لكل خلاص الآن هذا البخاري راح به البخاري كي جاري فيما هو أجل من البخاري طيب بخاري راح كويس عنده عندك من عجيب القرآن الكريم لا يقول يقول البخاري ما حق عن النبي صلى الله عليه وآله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده إذن لابد أن النبي الذي يترك هذه الأمة بلا وصي الذي يغادر يوم واحد يوما واحدا يغادر لابد أن يوصي بالمدينة فكيف لا كيف يترك أمته بدون وصي وهو يريد أن يذهب إلى الرفيق الأعلى بدون أن يعود إلى هذه الدنيا ثم النبي أراد أن يكتب هذه الوصية قال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله في البخاري في باب جوائز الوفد الجزء الرابع الصفحة 31 فالوصية أراد لها النبي ولكنهم فاجأوه بتلك الكلمات التي لا أريد أن أنطقها فقضية أما الآيات التي سألت عنها الله تبارك وتعالى أولا قرر في القرآن الكريم قضية الإمامة هي قضية إلهية وبجعل إلهي وليس بجعل من الناس مفهوم الإمامة بالقرآن سواء لعلي أو لقبله من الأئمة لأن الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر أنت يا محمد صلى الله عليه وآله منذر ولكل قوم هاد يعني لا يوجد في كل قوم أنا ما قطعت أنا ما قطعت ما قطعت من يأتي دورك الكلام لبس ولكل قوم هذا ولكل قوم تقصد بعد الرسول بعد الرسول لأن الآية تخاطب الرسول ثم آية أخرى الله تعالى يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله يقول والذي أوحينا إليك يعني يا محمد من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إذن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والوراثة بعد الوفاء وليس قبل الوفاء يعني وبعدك يا محمد وبعدك يا محمد لا تقاطعني رجال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إذن هناك عباد الله اصطفاهم وأورثهم الكتاب كل الكتاب هؤلاء المصطفون من نحن نسأل المسلمين يا أخواني أهل السنة يا أخواني أهل الشيعة هذه آية في القرآن في سورة فاطر تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم الكتاب هنا اسكت تبارك الله فيك قد عرضت حجة أريد أن أسمع فيها رأيك لو سمحت قل لي هذا الرجل سألك وسأل المسلمين رضنا الخميس ماذا لديك من رجل إذا كان اقتنع فيه الآن الآن هو عديت أربع دقائق عشان نسمع منك الرد لأن نقطة مهمة وجوه هذه طلبت منه آية أو جاب لك العرض طيب بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه كلام دكتور تيجان وكلام دكتور عبد الحميد يدل على أنهما مفلسان من النصوص القرآنية في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولذلك لم يذكر نصا صريحا وإنما يعتمدون على تأويل القرآن ولذلك يقول الدكتور السجاني في كتابه بعد دكتور السجاني إلى بعد القليل أنا أريد سؤال مهم وجهه هذا الرجل المحترم للمسلمين أرجوك طوعني بلا بلوشي حيأيبني حتى في لي حتى كل حوار مستجم مع بعض قال قرأ لك الآية أخوان التي طلبتها سوف أعود من بعد الخريط أرد عليه وإلا سلم له أنا ما قلت شيء أنت الآن شيء التجاري لا أقول هو قال إن القرآن والسنة صامتان لا يتكلمان ويحملان عدة وجوه ولا يجوز الاستدلال بهما هو يقول ذلك دكتور تيجان يقول القرآن والسنة لا يعصمان وهما صامتان لا يتكلمان ويحملان عدة وجوه هل يجوز أن يستدل بهما هنا؟ أنت لماذا ترجع للتيجان؟ أنا ما أرجع للقرآن أنا أقول كلمة واحدة ما تهمني أنت والله ما تقيم عندي شيئا ليس لك وزن لكن أنا أريد أن أقول أنه بالنسبة لاستدلال الدكتور عبد الحميد أيوة. واستدلال التجاني أيوة. أنهما لم يستدل بشيء من كتاب الله يعتمدان على تأويلهما الباطني وعلى أحاديث الأحاديث تصبح بالآيات. طيب، ولا يستدلان بآية واحدة صريحة على إمام علي. تبين من كلامهما أنهما لم يذكر دليلا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى. وإن ذكر ولكل قوم هاد ثم ورث. طيب أين علي؟ أنا أتيك أين علي؟ أنا أتيك. طيب أين علي؟ أنا لم أكمل. أنا أقول الآن أين علي؟ نحن نتكلم الآن، هو يقول علي هو الإمام، والقرآن نص على علي أنه هو الإمام. أين علي؟ طب هل تقبل منه نقطة واحدة على الأقل؟ هل تقبل منه أن من كان أنه كان من الضروري للرسول أن يوصي وصية من بعد جبر الدين؟ أبداً أبداً أبداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الدين، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هم يرون أن الإمام يأتي بعد النبي يكمل الدين، يخصص العام ويقيد المطلق، طيب، وينسخ القرآن وينسخ السنة. نحن عندنا الدين كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم الدين ما كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبر، الدين ما كمل عندهم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأئمة عندهم ينسخون القرآن وينسخون السنة، يخصصون العام، يقيدون المطلق. هذا لا نقبله أبدا، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لا لا لا لا، سلام علي في رد عليه. يمكن كلام بآيات أخرى. سلام علي في رد عليه. أنا الآن عملت 4 دقائق بلقى حتى نأتي فرصة بسرعة. ممكن أنت بآيات أخرى. لا لا، تقريبا يعني حسيت نختار الدالي. بس يا سماوي، بس اسمح لي دقيقة، آتي بعدة آيات على علي وعلى أهل البيت. طيب، لا إلى هذا ممكن ترد عليه بعدين. طيب، أنا ما بدي أرد عليه. أنا بدي. لا اسمح. هذا كلام. وجدنا الآيات عن سيدنا علي. اسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار، هؤلاء الذين يدعون هم مؤمنون، وصرح القرآن بإيمانهم وتوفنا مع الأبرار. نسأل القرآن من الأبرار يا كتاب ربنا؟ يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلما ترجع إلى تفاسير من الذي نذر وأطعم وأوفى بالنذر، تجد أنه علي هو الذي نذر، وبأمر من رسول الله عندما مرض الحسنان ونذر، فجاء باليوم الأول مسكين ويتيم وأسير. فالمؤمنون يدعون أن يكونوا مع هؤلاء الأبرار، والأبرار القرآن يفسرهم بعلي. طيب، ما تقول في هذا نص والاستنباط؟ أصلك أنت، هذا نص والاستنباط. المسلمون يقولون الأبرار هم، أنا أقول ما قاله رسول الله وما حدثت الواقعة. لا لم يذكر في القرآن صحابي إلا زيد. أولا علي نفسه لم يذكر في لم يذكر لا يا دكتور هاشم لم يذكر في القرآن صحابي إلا زيد. طيب لحظة، الآن ذكر لك هو ربط بين آيتين في دعاء ارتباط بين آيتين ولا ارتباط بين هذا المعنى. هذا أتيني بآية أخرى الاستدلال، يقولون هذا استنباط. أتيني بآية أخرى استنباط شيء آخر. أتيني بآية أخرى دكتور هاشم. خلنا نقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، أنا في سورة آل عمران آخر سورة عمران، وذيك في سورة الدهر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله. اسمع هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن الخطاب للمؤمنين، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يا مؤمنون وليكم المؤمنون، إنما أداة حصر لابد أن تحصر فئة من هؤلاء المخاطبين. من هؤلاء يا ربنا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني تصدقوا. الآية طبعا جاي معها مرتبطة ولا في محل ثاني؟ لا لا، في نفس الآية. أكمل. فلم هذه الآية وأنا أتيك بمصادرها، وأنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. دخل رجل إلى المسجد فطلب فلم يعطيه أحد شيئا، وكان علي راكعا وبيده خاتم، فأومأ له بأصبعه فأخذه وخرج، فوجده رسول الله في الباب، قال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ذلك القائل. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطانيه وهو راكع. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتلا هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله، هذا الدليل، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب طيب أوكي أوكي، أنا عارف صالح بس يكمل الآية بس هذه. إنما تقول إذا أتحصر. نعم، إذا يعني فقط هو الولي. لا، في هذا سبب النزول. طيب. نعم. طيب. نعم. أنا بس عاوز أقول حاجة للسادة المشاهدين بليلة عشان الآن الترتيب الحديث كله كلمة للوشي وكلمة لي. لأنه رد الآية. لا دي واحدة. أنا رأيت أنا أعرف على سفر بلدي. نعم. أنا فاضل. أنا عاوز أوضح حاجة. عاوز أوضح حاجة. لحظة. عاوز أوضح حاجة للسادة المشاهدين. أنا عارف حديث لحظة هون. لحظة لا أرجع لك. حتى الناس يكونوا تابعينا وين خلاف. أنا نحب الآن نحصل الخلاف. بحث العلم ما نخالف. لا لا لا لا لا لا لا لا، اريد نحتر الخلاف الان في امر اوجه الاستدلال بالقران الكريم. بالضبط، هذه نقطه مهمه جدا. انا عاوز احط هذا المشاهدين في الصوره من الموضوع هذا والاحاديث التي اوردتها متواتره. خليني بس متواتره. اوكي لحظه بس. الله اكبر. يا ساده يا كرام يا مشاهدينا المسلمون يرجعون. لحظه بس اعطوني دقيقه لين حتى الناس تكون تدعيكم يا اخوانا. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كثير الآن في الحمد لله يتهجد ويتعبد. شوف يا أخواني، الاستشهاد هو هنا، هذا وصف أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون إلى آخر الآية، ثم يقول يدعون ربنا سبحانه وتعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. طيب، هذه في خواتيم سورة آل عمران. الدكتور عرض على الأخوين السنيين الدكتور النجدي، قال لهم دعاء المؤمنين بأن يدخلهم الله مع الأبرار، أنا قال لهم أربطوا بما جاء في سورة الإنسان، هو سماه سورة الدهر يمكن في الأنجل الاسمية. طيب، قال في يقول ربنا سبحانه إن عز الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وقال مشهور في أسباب النزول هذا، معناه أن هذه الآيات نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، والحسن والحسين يقول إذن أنا أربط، يقول بين هذه الآيات في آل عمران في دعاء الناس أن يدخلهم الله مع الأبرار، واربطها بدي عشان أستدل بها على الولاية اللي نحن نبحث عنها في نص من القرآن. هل تقبل هذا الاستدلال يا بلوش؟ أنا أريد أعطي كلام لأخي، ولكن فقط أختصر. أيوة. أولا كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يرد هذا، وهم أقوى استشهادهم ليس لهذا الذي يقرؤون، أقوى دليلهم هذه الآية التي هو أشار إليها، اللي هي آية المائدة، سورة المائدة آية 55. أيوة. إنما وليكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وشيخ الطائفة والذي هو توصي هو الشيخ الطائفة توصي إيه أنت تحكي الآن جماعة في فاس مش عارفين عشان نعرفه هنا، ولكن هنا هنا بشرع وقت ويقول وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه هذه الآية. أيوة. طيب، وتبرسي يقول وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وشيوخهم يكاد يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم، ولكن كيف يستدلون بها؟ استدلال الأوامر البسطاء، رجعوا إلى سبب النزول. هم في الواقع لا يستدلون بالآية، إنما يستدلون بسبب نزول الآية، وسبب نزول الآية أصلا صحيح. هذا الذي قال تصدق وهو بخاتمه. لا، بالنسبة لهذه، بالنسبة أنت تخذنا لهذه. بالنسبة لقوله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يقوم بها نفسها. من الذي يؤتي الزكاة؟ يؤتي الزكاة سيدنا علي. أولا هذا استهزاء من سيدنا علي. سيدنا علي كيف يدفع الزكاة في الركوع؟ هل يجوز في الركوع أن يدفع الزكاة؟ هذا جنون هذا. هذا مسخرة. هذا مسخرة من القرآن. لا يعني ألا تعني الزكاة من الصدقة؟ صدقة الزكاة لا صدقة مستحبة يستدل بها الفقهاء على جواز الحركة البسيطة في الصلاة. ثانيا هل كما سألت من قبل هل أحد من المراجع الشيعي يجي يتفضل يتفضل إذا كان هذا فضل يجي يتفضل يتفضل لا لا لا شيء عشان تكمل صاحبي كملك في هذا الموضوع. أيوة الموضوع نعم يزعمون أن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي. هذا من أعظم الدعاوي الكاذبة أهل العلم. وجدت الحديث من أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصية وأن علي أجمع قلت أجمع يفتهدونكم لا تتبعون أهل السنة وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة وأجمع مرة أخرى أهل الحديث أهل الدراية هم الذين ينقلون قال الله قال الرسول مش ينقلون أحاديثهم مخلدون. طيب اوكي إذن دقيقة أجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة الذي رواها المروية في ذلك من الكذب الموضوع. طيب اوكي يا شيخ عثمان الخميس الله يرضى عليك خلينا نحصر النقاش احنا كلنا الآن في استشهاد الإخوة بأدلتهم. قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هل تقبل منها الاستدلال على ولاية الإمام علي؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم إذا لا تعبروا قبل لا يتكلم ممكن أنطيهم المصدر بالبخاري الكلام ممكن هو طلبه الأخ لا لا لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدر عائشة أم المؤمنين عائشة فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. البخاري في أول كتاب الوصايا وطبعا الذي كلم عائشة صحابي فالصحابي قال شهد بولاية علي فهي أنكرت وتعرف موقف عائشة من علي التي لا تطيق ذكر اسمه. ففي صحيح صفحة 83 من الجزء الثاني وأخرجه مسلم هو الأنكار السيدة عائشة نعم نعم وأخرجه مسلم في كتابه مسلم الجزء الثاني صفحة 10 هذا هو النص. طيب هذا إنكار السيدة عائشة نعم لوصية علي. طيب تفضل يا أخي عايز أركز على القرآن الأول. طيب شوف أقول لكم حاجة أنا الآن باسمي مشاهدية لن أدع على نقاش أمر حتى تنتهي الأمر في أمر القرآن أولا قولوا لنا في أمر القرآن تبتدوا تختلفوا حتى يعرفوا الناس على بينة كل واحد كيف يأول الموضوع شو رأيك ولا نقول نفهموا ما نقول وانت ما تفهم لا دقيق لما نقول هذا استدلال بسبب النزول هو ما يفهموا ما معنى هذا. طيب أوكي هذا ليس استدلال من القرآن بل استدلال بسبب النزول وسبب النزول ضعيف. طيب تفضل يا دكتور الشيخ عثمان الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنهم أثبتوا أنهم مفلسون من القرآن الكريم بحيث أنهم لم يستدلوا بآية على الإمامة وإنما يستدلون بأسباب النزول. يقول هذه الآية سبب نزولها يدل على أن عليا رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقصة غير صحيحة وهي قصة تصدق علي رضي الله عنه وقصة الصحيحة أنها نزلت في عبادة بن الصامت مع اليهود لما أرادوه أن يكون معهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. الولي عبادة بن الصامت ما قلت عبادة بن الصامت أنت تقول عبادة بن الصامت أنا قلت نزل في عبادة قلت الولي عبادة بن الصامت افهم لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرضى عليك افهم الكلام بس أنا أنقل الآن كلام الشريف المرتضى نعم وهو عالم من علمائهم ايوه من كبار علماء هذا هو كبير قال إننا لا ندعي علم الضرورة من النص لا لأنفسنا ولا على مخالفينا وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك إلا هذا فقط. طيب وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك هذا في كتابه الشافعي ادعاء النص ادعاء النص قرآني يعني نص قرآني أو نص ما في نص صريح قطعي للمسألة هذا كبيرهم الشريف المرتضى هذا نص من علي. طيب نعم. الشريف المرتضى ينص على ذلك هذا في الشافعي الثاني صفحة 28 و100 وكذلك في تطور الفكر السياسي ذكره الدكتور أحمد الكاتب ولذلك أنا أفضل أن أحمد الكاتب هو الذي يناقشهم في هذا الأمر. أما بالنسبة في قضية لا ما في مشكلة الآن بالنسبة لما ذكره من أدلة حقيقة يعني أو ما يزعمان أنه أدلة. أولا بالنسبة لقوله أنه يعني الإمامة، وأن الإمامة إذا ذكرت معناها هي الجعل من الله وأنه إمام، الله تبارك وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم. طيب هل هؤلاء هم أهل البيت؟ طيب أنت تقول الإمامة كل ما جاءت الإمامة هي جعل من الله ويتبدون من الله. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والله سبحانه وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالقصد أنه هناك إمام في الكفر وإمام في الإيمان. قوله كل المفسرين شهدوا أنها نزلت في علي إنما وليكم الله، هذا كذب كذب، وأنا أطلب منه أن يذكر أقوال المفسرين في هذا الأمر، وهذا كذب كثير في هذه المسألة. قوله عبد الله بن عمر بايع الحجاج ومد رجله له، هذا كذب، هذا كذب منه وكذبه كثير كما قلت. وقال إنه كان لا يعترف في علي، وذكر لنا حديثا مكذوبا موضوعا ونسبه إلى السيوطي وغيره، وليته يذكر سنده. أيوة. الذي قلت أنه عدى 12 شخصا ولم يذكر عليا فيهم. طيب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لا لا لا لا هو ذكرها، أنا أرد عليها. طيب قال هؤلاء يكفروا ملايين الشيعة، يزعم نحن نكفر ملايين الشيعة، نحن ندافع عن ملايين الشيعة، نحن ندافع عن ملايين الشيعة من هؤلاء الباطنية الذين يحاولون أن يلبسوا عليهم دينهم. قال إني قلت عنه إنه كلب تونس، أنا ما قلت عنه إنه كلب تونس. طيب ها هو الدليل أنه قاله، ما قلتش تونس، أنا قلتش تونس، تونس ما ذكرهاش. طيب هذه قالها، ها الدليل، أصبر شوي أصبر شوي أصبر، هذه قالها صاحبك، قالها صاحبك عصام العماد في الإنترنت، في الإنترنت مو لازم تعرفون، هو نكر أصلا. طيب لا ليس لم يقل للناس بهذا، يعني أنا قلت نكر، لا ليس نكر، الرجل دكتور متشيع خلاص خلاص. طيب أنا قلت له في كتابه ودرت عليه لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فقالوا إني قلت إنه كلب، أنا قلت الكلب كذب، الكذب كلب، هذا الذي قلته. طيب أصبر. قال هنا إن صرح كثير مفسرين نزلت في علي اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كذب، فليذكر لنا المفسرين قال نزلت في علي بإجماع أهل السنة وفي الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة في الحج بحديث عمر بن الخطاب. قوله إن مسلم ذكر الحديث وأنقصه، هل تقبل منه هذا الكلام دكتور عبد الحميد أن مسلما أنقص الحديث وذكره؟ نعم، لم يصرح بك، لم يصرح. هل ذكره مسلم؟ هل مسلم ذكره وانقصه متعمدا؟ انقص طبعا انا ذكره متعمدا، لكن ما ذكره انت قلت مسلم والبخاري امامان جليلان. نعم صحيح، الذي يذكر ليس اماما جليلا، هو لا ذكره يعني لم يذكره في كتابه. اذا كان مسلم ذكره لماذا ينسبه اليه؟ تدليس وكذب على الناس. إذا كان مسلم ذكره ولم يذكر لماذا تنتبه إليه إذا؟ لا مسلم ما ذكر، لماذا تذكر مسلما؟ تنفيذ عن الناس أصبر. طيب قال 120 ألف صحابي حضروا واقعة الغدير، وهذا كذب، لأن مفترق الحجيج مكة المكرمة. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج معهم 120 ألف يأخذهم 250 كيلو مشى على الأقدام أو على الإبل ليقول لهم من كنت مولاه فعلي مولاه ويترك يوم عرفة؟ هذا دليل على سخف عقولهم وابتعاهم هذا الأمر. يقول ادعى تيجاني اننا لا اعداء اهل البيت، هو يقول هذا الكلام حتى يلبس على انت. لماذا لا تناقش الاحاديث المتواتره؟ كلامكم انت ترجع دائما للتيجاني، وناقش كلامه هو الذي يخربط. طيب ادعى احاديث متواتره قاطعه تتركي وتذهب للتيجاني، طيب نحن اعداء اهل البيت. ما كذا ضربك يا اخ، انا مستعد الان، اسكت، انا مستعد الان إذا رضي أن أذكر هنا أمام الجميع من هم أعداء أهل البيت. موضوع موضوع معين. لماذا؟ هم يذكرون في كتبهم وينقصون أهل البيت، وهذه جاهزة عندي. يطعنون في أهل البيت أحيانا في الغلو فيهم وأحيانا في الطعن فيهم، فنحن الذين ندافع. وأنا أتحدى، طيب أتحدى كل أحد أن يثبت عن أهل السنة أنهم طعنوا في أهل البيت. نحن لا نوالي ولا نطعن. يكذب. هل كتبت كتابا؟ أنا أكتب كتابا، أنا أتقرب إلى الله بحب علي، لكن هؤلاء يحاولون يلبسوا على الناس هذه الأمور. أوكي. ولذلك عفوا، ولذلك عليهم كلما ادعوا شيئا يثبتوه. طيب. الدعاوى وإن لم يقيموا عليها بينات، البينات أصحابها أدعياء. البينات عندك سنوات الآن دكتور، قبل أن تنتقل أقرأ الآية لو سمحت. اقرا الآية من أولها إلى آخرها. هم يبطلون الآية. هي الآية واضحة في الولاية. لا اقرا الآية آية يتعلق بموالاة اليهود والنصارى لا يتعلق بما يدعون أصلا. اقرا الآية بس وعديك وأنت الكلمة الشناوي. يعني لا تتخض اليهود والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سؤال بسيط منك لسانك عربي من هذه الآيات ماذا تفهم؟ القرآن يقول ولقد يستنى ذكر آية تتعلق بموالاة اليهود والنصارى. إيش دخل علي وعمر؟ هذا عربي ينتهي فيجيبك. عربي ينتهي فيجيبك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ماذا أقول في هذه الأراجيف والتشنيعات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة؟ وما يرموننا به في الحقيقة هو هم مصداق له، لأنهم يتشبثون بالحشيش كالغرقة. ما وجدوا إلا كتاب الكافي وهذا هذا التسجيل اللي جايبينه على الشيخ ما عارف شو من إيران. أجيب الآية. بس تهريج. أجيب الآية. لم تهريج. أنت وجهته مباشرة. لا إله إلا الله. حقد نظام الشريعة عبد الحليم هذا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تعالوا لا إله إلا الله. شوف بعدين عبد الحليم حافظ عنده أهل وعائلته يمكن يتفرجوا فينا ولا فينا. قال هذه ما تصدق ما أدراك. أما تسألتهم سؤال القرآن. يا أخي ناصره يقول أنت تسألتهم سؤال القرآن. طيب لماذا يتهرب؟ لأنه لا يفهم القرآن. شوف أجيب الآية. أجيب الآية. لو كنت تفهم أجيب الآية. ما قطعت لو كان رجلان يجيب على الآية يفسرها كعربي بلاش بلاش الحديث بلاش أي شيء من خلال اللغة. سؤالك؟ نعم. سؤالك يهرب. أنصت. نعم. أنصت واسمع. أكرم. شكرا. تفضل. لا إله إلا الله. محمد رسول الله هو رسول الله. أنا كنت سجلت وريتالك وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. يعني أن الإمامة كلها الله سبحانه وتعالى هو اللي يجعلها مش البشر يختارها. نعم. والدليل على ذلك هو يستغرب ويقول وجعلنا منهم قرادة وخنازير بالطبع الله سبحانه وتعالى وقت يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء ينسب لنفسه الضلالة. يعني هذا تعبير مجازي وليس تعبير حقيقي. أن الله يعلم أن هذا القلب متحجر وطبع عليه فيضله. القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يضحك يا ابني والله لانك ما تفهم حتى شيء. انا وش في هنا؟ انت اهل السنه. لا هم اهل السنه. الشيعه هم اهل السنه. خليني هربت من الايه. هذا حليل الايه. الايه التي وجهها الى الدكتور الف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إيش تفرق بالآية؟ حكم لي سوف يرى ما يفهم شيء ما يفهم شيء مسكين. هذه الفتنة التي جعلها الله لأمة الإسلام هذه صريحة الآية ولقد فتن الذين من قبلهم. والشاعر يقول أتعجبون من أصحاب محمد إذ تركوا الوصية من بعد وفاته إن أصحاب موسى قد عبدوا العجلة عوضا عن باقي الخلق في حياته. هذا المستعجبين أنتم ما ترجعوا عليه. أرزنه دكتور هذا من الآية هرب نصل إليه فلا أنا عرفت في شيء هو استدل بآية استدل بآية ثانية فهمك الآيات القرآنية اللي أنت تجنبه ومتفهمهمش يا ابن الشيخ. إذن عندما نقرأ القرآن الكريم القرآن الكريم أولا بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لتقوى أهل البيت. يعني أهل البيت عليهم السلام الذين طهرهم الله هم الذين يعرفون معاني القرآن. لا يمسوا ليس لا يلمسوا باليد كما يفسرها الناس لأن قسم ولا لا النافية لا تكون قبلها قسم. لأن الله لا يقسم على أن لا يلمس القرآن تلمسوه اليهود وعملوا فيه القرآن ولمسوه بنو أمية وحتى كرك الله عملوا فيها الفتك. لا غني غني الصفوية اسكت صفوية اسكت من فضلك يا صفوية يا صفوية يا صفوية خليني اقول شوف رحت علي الوقت الله يرضى عليك. اذا هذه الآية تدل دلالة واضحة والناس تقراها ولا تفهمها اي واحد. ولذلك الخبيث عندما قال التجاني يقول ان القرآن والسنة لا يعصمان من الضلال لانهما كتابان صامتان. نعم نعم واركز على هذا وهذا ما قاله رسول الله بالذات. ماذا تعني من ذلك؟ معناها تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يعني عترة وناس. يعني هذه الآية غير مفهومة صار يعني هذه الآية التي تسألناها غير مفهومة إلا من خلال الإتراء صحيح ولا لا؟ كمل ما يخليني نتكلم على هذا. ولذلك هذا التشويش وطريق مش يضيع على فكرة. لا أنا أتكلم مع المشاهدين لا أتكلم مع البوش هل نتكلم مع المشاهدين؟ هذه الآية القرآنية تقول صراحة بأنه لا يدرك معاني القرآن الكريم إلا المطهرون أي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير بصريح النص. لا يمسه ولا يفهمه لا يمسه ولا يفهمه مش المس لمس اليد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المس ليس لمس اليد حبيبي المس هو الإدراك العقلي وقالوا به مس من الجنون. هذا تفسير القرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا البيت أدرى بما فيه يقول أمير المؤمنين عليه السلام. هل يقول لك الإمام علي يدعي أنه الحمد لله شريف الرضي يقول الإمام علي يقول أيوة. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. الولاة والإمارة لا تصلح غيرهم. شرح النهج البلاغي لمحمد عبده صفحة 314 وهذا طبعا مصداق لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يقول الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش وفي رواية كلهم من بني هاشم. أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بنوشي حلو ذنيك من صره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي. أسمع مليح القرآن من فسروشي أي واحد ينزم بالعكس الإمام علي عنده حجة قوية وهو باب مدينة علم. لما وقعت التحكيم بعث ابن عباس قال يا ابن عباس للخوارج قال لا تجادلهم بالقرآن فإنهم تقول ويقولون جادلهم بالسنة فليس لهم منها محيط. وبالفعل الآن حتى الحكام المسلمين العربي يستدلوا بالقرآن على ظلم ومستبداد يستدلوا بالقرآن. نعم موجود أنا نعرف القرآن والسنة لا يعصمان. نعم السنة كتاب صامت وأكررها السنة لا تعصم السنة لا حسب الكتاب الصامت وأكررها السنة أيضا. أنا عارف شرح الفكرة دي عشان الناس يفهموا هل يفهموني هل قلت هذا الكلام؟ نعم لأنك تؤمن من الناحية الدينية نعم أن القرآن والسنة لا يفسرهم إلا الإمام القيم المعصوم. طبعا طبعا طبعا لا يجوز أصلا من كان في القرآن برأي فقد كفر حديث سريد. استنى الله يرحمه اليوم. أصبر أصبر أصبر. أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذا الرسول يقول فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيت من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم سيلتي لا أنا لهم الله شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. مستدرك الصحيحين جزء 3 صفحة 122 الإصابة لابن حجر تقول في التحذير وتنظر لل مع الأسف يخليني أكمل البلوشي قال يخليني أكمل. فإذا وصايا الرسول كلها شو معناتها كون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. نعم. شو معناتهم دا مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له. نعم. شو معناته لا تتقدموا فتهلكوا ولا تتخلفوا عنه فتهلكوا ولا تعلموا فإنه معلم منكم القصص. نعم على أساس أن كلكم كل مشغولة بهذه القصص القصص قصص. نعم يعني تتسبثون بالحشيش كالغرقة هذه كتبكم الصحيحة تنقلها كل سعاكم تنقلها الأقويل هذه أين المصدر أين المصدر المصدر صحيح أبو السلف على الصحيحين. نعم.